القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. في قعدة الصبح على الكورنيش، في كوباية شاي نمائي، في كتيبة ناس ولقمة عيش، تجمع الفقير والبي على طول تلاقيك فاكرها، هتموت وتقوم تجيلها، تحضنها وتشتكيلها. صباح مليء بالحب والأمل والعمل، أسعد معكم فيه هالي سين. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. صباح الخير على مصر الحلوة، صباح زقزقة العصافير وصوت الطيور، صباح ريحة القهوة التركي أو الشاي الخمسينة، صباح الروقان والتفاؤل، فبالتفاؤل نحيا. صباح الورد البلدي، صباح الياسمين، صباح الخير على كل مصر الحلو. دكتورة مشيرة عيسى، عازفة البيانو المصرية العالمية. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. سمعت يا كريم؟ سمعت عم عبدو قال إيه؟ سمعت يا أميرة، لما سألته أعمل إيه يا عم عبدو قالك إحنا في نعمة والحمد لله. بياع في الشارع، لا محل ولا كشك، قفص على الرصيف. ناس غلابة يا أميرة، مهما كانت ظروفهم ما يقولوش إلا الحمد لله، إحنا في نعمة والحمد لله. وأهل المروقة دول اللي بيزقونا العربية لغاية أقرب ورشة. كتر ألف خيرهم، متشكرين يا جماعة، جزاكم الله كل خير. سلام عليكم يا أسطى. سلام. آه يا زمن، جيران هم قاعدين يبصونا في رزقنا، هو يعني قد إيه؟ طول النهار حر وعرق. آه يا زمن. ولا يهمك، الله يقويك يا اسطى ويديك الصحة. هي فين الصحة دي؟ الواحد يبقى ظروفه زي الزفت ومحدش دريان بيه ولا حد بيرحمه، خصوصا بعض الزباين عدم اللامؤاخذة يعني. معلش معلش، أصل العربية يعني. مالها العربية؟ سخنت مرة واحدة ومش عايزة تدور. أبص عليها كده، اتحرك يا بيلي يا لنفوخك زي الكاوتش كده، افتح يا كبوت العربية، مش ناقصاك كتت الغم. روق كده يا اسطى، روق. هروق ايه بلانيلة؟ دوري يا مدام. مش عايزة تدور. لا دي عايزة شغل كتير، سيبوهالي. معلش يا اسطى معلش، يمكن الكباري فيها حاجة. هتتريا يا أستاذ ولا إيه؟ لا، العفو، ما صوتش يعني. أنا عشان خاطر عيوني الهانم بس هشغل عليها الورشة كلها. متشكرة قوي يا أستاذ بستر. كوبلين يا أستاذة كوبلين، أنا حمادة كوبلين. معلش الناسهم سمعتهم بينادوك كده ونسيت، أنا أسفة. اشتغل بس بسرعة أستاذ كوبلين، ها ورينا الهمة بقى يعني، الله يكرمك والنبي. شاسع قوي بين عم عبدو بياع الفجل وبين الميكانيكي حمادة كوبلن، وفرق كبير جدا عن عم عبدو. سبحان الله، راجل فقير جدا لكنه عمره ما بيشتكي حاله، ودايما يقول انا في نعمة والحمد لله. والله يا طارق، وكوبلن اللي عمال يلوش ويكبر التصليح علشان التكلفة تزيد، كذب وزور ومش عاجبه كمان. انا قلت الأميرة ده ينفع موضوع حلقة هايلة في البرنامج بتاعها. قلت له أدينا رايحين لرشا وطارق نفتح معهم الموضوع والكلام يجيب بعضه. تحضير للبرنامج مش كده يا أميرة؟ أيوة طبعا يا دكتورة رشا، وأدينا جينا لكم. ها خدوا نفسكم شوي واشربوا عصير مانجا، ده رشا عاملاه بنفسها. احنا وصلنا لفين يا أميرة؟ بالمختصر المفيد وفي البرنامج هيزيد. ايوه قوليلي بقى، انت استفدتي من القعدة دي كتير قوي. باختصار، في ناس في نعمة كبيرة وللأسف مش حمد ربنا. اعوذ بالله. وفي ناس الواحد منهم يقولك انا بحمد ربنا لما ألاقيني بقدر اخد نفسي، واحد يقولك احمد ربنا لما ألاقيني اقدر اقف على رجلي، ده في غيري ما بيقدرش يقف. ونعم كتيرة ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها علينا، والمفروض إننا ما ننكرهاش وما نعملش زي الأسطى حمادة كبالن. هو نتذكر عم عبده واللي زيه كمان. آه والله، عامل إيه عم عبده؟ أنا بنعمة والحمد لله. عزيزتي المستمعة، أقامت وزارة التضامن الاجتماعي حفل تكريم دوري أبناء مصر لدور الرعاية، وهبة يوسف كانت هناك وأجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا سيادة الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. سيادة الوزيرة، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الاحتفال بدوري أبناء مصر وتكريم الدور الفائزة. سعيدة النهاردة جدا إن احنا نستقبل أولادنا الأبطال من أبطال الرياضة، يعني الحقيقة من مؤسسات مختلفة. أنا مش هقول مؤسسات، هم أبناء مصر وأبناء وزارة التضامن. إحنا مصر بترعاهم دلوقتي بكل رعاية رياضية، فنية، موسيقية. الحقيقة في توجيه من القيادة السياسية دائم إن إحنا نرعى أولادنا وإن إحنا نقدم بيهم ونكفل لهم كل الحقوق، إذا كان صحة أو تعليم أو رياضة أو ثقافة أو فن، وندمجهم كامل الدمج في المجتمع. يعني يمكن النهاردة جمعنا اللقاء بعدد من أبطال الرياضة السابقين والكباتن السابقين من النوادي المختلفة في تنمية مواهب أطفالنا بعد اكتشافهم، وبعد الحقيقة جولة ما بين 22 محافظة علشان نقدر ننمي فيها المواهب التي تم اكتشافها. كان في قبل كده نسخة أولى، أن هذه النسخة ضمت 5000 لاعب من أطفالنا في المؤسسات المختلفة، ضم 22 محافظة تم اكتشاف مواهبهم فيها وتنميتهم. القائم على تدريبهم كانوا الكباتن الرياضية وأبطال الرياضة. الحقيقة هي ما كانتش تدريب فقط، كانت شكل من أشكال التربية من خلال الرياضة، تعليم القيم الأساسية من الانضباط والالتزام وروح الفريق وغيرها، تنمية مواهبهم، إشعارهم بالحب، إشعارهم بالانتماء لفريق. ده شكل من أشكال دمج أولادنا. دايما بنقول الدمج وتنمية الإحساس بالانتماء والمواطنة ليس كلام ولا أشعار، ولكن ممارسة فعلية عشان يكونوا نماذج إيجابية لأولادنا. يمكن أولادنا فقدوا الأم والأب، لكن كنا وسنكون إحنا وشركائنا ليهم أب وأم ومتعهدين برعايتهم، سواء كانوا فترة إقامتهم في مؤسسات الرعاية أو حتى بعد تخرجهم. كما أوصى السيد الرئيس، الحقيقة اليوم كثير من المزايا المنتظرة والتي سيعلن سيادته عنها عن قريب، لكن بحييهم كل التحية، بقدر التزامهم رغم ظروفهم الصعبة، رغم حرمانهم من حاجات كتير أثناء الفترة السابقة، لكن النهاردة بيعودوا في كامل قواهم، بيقهروا التحدي، بيثبتوا جدارتهم وبطولاتهم. كان عندنا النهاردة 100 لاعب كسبوا بعد الدوري المختلف على مستوى 22 محافظة، هنناهم وإدناهم الكاسات الرياضية، وكان في حضور الحقيقة يعني الكباتن الرياضية. بحيي أولادنا وبقول لهم أبطال دائمين، سندعمكم دائما لتكونوا من أحسن المواطنين إن شاء الله، وستخدموا بلدكم كما يجب أن يكون. وبحيي كل شركائنا من المجتمع المدني ومن أبطال الرياضة، شكرا. ويعني بنعبئ كل الموارد الممكنة وكل الشركاء الآخرين، ولادنا كثير محتاجين دعمكم ومحتاجين حبكم، محتاجين رعايتكم، ومحتاجين أن نستقبلهم في المجتمع بدمج وبمساواة مع الآخرين. إن شاء الله بكرة أحلى معاكم. عزيزتي المستمعة، وحول التشوهات الخلقية التي يصاب بها الأطفال أجريت هذه الاستشارة الطبية. الدكتور أحمد فارس، أستاذ واستشاري جراحة وتجميل الأطفال. صباح الخير يا دكتور وأهلا بيك. أهلا وسهلا، صباح النور. إزاي حضرتك دكتور أحمد؟ يعني التشوهات الخلقية للأطفال لو ذكرنا أنواعها إيه؟ والله هي التشوهات الخلقية للأطفال ليها أنواع كتيرة جدا، ممكن تشمل الانسداد المعوي عند الأطفال، انسداد المريء، ناسورة القصبة الهوائية، الإمساك الوراثي، فتق الحجاب الحاجز، حاجات في الوش زي الشفة الأرنبية وشق الحلب، حاجات في الأعضاء التناسلية للأطفال زي الإحليل البولي أو اللي بيسموه الطهارة الملائكية والخصية المعلقة. كيفية اكتشاف هذه الأنواع من التشوهات الخلقية للأطفال؟ بالنسبة للاكتشاف في التشوهات الخلقية للأطفال، في حاجات بتتشخص أثناء الحمل عن طريق السونار اللي هو الرباعي اللي هو الفور دي، ممكن والأم حامل بتعمل أشعة موجات صوتية فبتظهر أنواع معينة من الحاجات اللي أنا كنت بتكلم عليها زي فتق الحجاب الحاجز بيبان، الشفة الأرنبية بتبان، الانسداد المعوي بيبان، لو في أي تشوهات في الوجه أو حاجة زي كده بتبان. فده بيدينا فرصة لأن احنا إيه نستعد لزي التعامل مع الحاجات دي. في حاجات تحتاج ولادة في مكان مجهز مخصوص لجراحات الأطفال، في حاجات ممكن تتعالج بعد الولادة بفترة معينة. دكتور، ما هي الأسباب اللي تؤدي لذلك؟ أسباب كتيرة جدا، في أغلبية التشوهات الخلقية بتحصل بدون سبب معروف، لكن في أسباب كتيرة جدا، منها الأسباب وراثية، تكون مثلا حد من العيلة أو عائلة الأب أو الأم عندهم كده. أحيانا زواج الأقارب بيزود التشوهات في الأطفال إذا كان هناك مرض وراثي في العائلة. تمام، الحاجات دي بتزيد قوي مع زواج الأقارب. أسباب تانية، تعرض الأم أثناء الحمل لضغوط نفسية أو حاجات أو أدوية، لو أخذت أدوية معينة بالذات في أول 3 شهور من الحمل بتبقى هي معرضة أكتر للموضوع ده. غير كده التدخين، سواء الأم لو كانت بتتعرض للتدخين سواء إيجابي أو سلبي، كل ده برضه بيأثر على الطفل بالذات في أول 3 شهور من الحمل. الضغط النفسي بيكون عامل من عوامل تأثر الجنين نفسيا أو كمان بيؤدي إلى التشوهات؟ طبعا، لأن هو بيأثر على الغذاء اللي واصل للطفل عن طريق الأم، وده ممكن يزود، يعني لو قل أو حصل فيه لخبطة ممكن يأثر على الأطفال. دكتور، هل هناك بعض الأمراض اللي بتكون عند الأم بتؤدي أحيانا إلى تشوهات الأطفال أو وجود أطفال بها عيوب خلقية؟ ممكن طبعا، أمراض زي ارتفاع الضغط أو أمراض السكر، في أمهات بيبقى عندها لخبطة مثلا في هرمون زي هرمون الكورتيزون في الدم أثناء الحمل، برضو كل ده بيأثر على الموضوع ده ويؤدي إلى حدوث تشوهات. دكتور، يعني كيف نتجنب يعني هذه الأنواع من التشوهات الخلقية؟ وجود طفل به مشكلة طبعا بيكون مشكلة للأسرة كلها. طبعا، هي دي محتاجة اهتمام من أول فترة الحمل. أول حاجة إن إحنا لما تعرف الحمل لازم تتابع مع دكتور استشاري نساء ولادة، تهتم بأنها التغذية تكون تغذية الأم سليمة، الكشف الدوري لو في عندها ضغط أو ارتفاع في السكر أو في عندها أي أمراض تانية تعالجها. يفضل طبعا في فترة أول 3 شهور إنها ما تتعرضش لأي أدوية، تاخدش أي أدوية، تتعرض إنها تعمل أشعة على على على ليها هي نفسها وتتعرض لجهاز الأشعة، أو إنها تتعرض مثلا للتدخين زي ما قلت قبل كده، إيه التدخين بنوعين اللي هو الباسيف أو الأكتيف أو الإيجابي أو السلبي. دكتور أحمد، ولادة أم طفل أول أو تاني به تشوهات خلقية وهي حامل في الطفل التالي ليه، هل المتابعة بتكون زيادة شوية؟ وطبعا الأم بتكون قلقانة يعني خصوصا عندها حالة بتعاني معاها يعني. طبعا الموضوع ده ممكن يكون متكرر، بس يعني

من حاجة هو نفسه يعملها. كل ده بيسبب ضغوط نفسية جامدة جدا جدا جدا والله عند الأولاد. هو سايب المدرسة وكان ممكن بيلاقي ده كمان من قبل المدرسة لما بيطرح أي موضوع قدام الأولاد كلهم. إيه الكلام الفارغ ده؟ هي بيبقى رد فعلها كده طبعا. خلينا في الدرس، خلينا في الحصة، فبيحس إن هو ما بيقولش حاجة مهمة. قليل، بيحس إن هو قليل. في كل مكان هنلاقي المشكلة دي، هنلاقيها في المدرسة، هنلاقيها من الصحاب. يعني ممكن الصحاب مع بعض في واحد في وسطيهم ده تملي، بحس بفعلا في كل مجموعة هتلاقي فيه واحد بس هو ده اللي شغالين عليه تنمر، اللي شغالين عليه ان هم يفضلوا يقللوا من نفسه. ممكن يبقى غاية في الأدب، مؤدب جدا، ما عندوش الجراءة ان هو يرد ردود مثلا تتماشى مع الكلام اللي هم بيقولوه. هتلاقي الولد ده في البيت مهمش. هتلاقي الولد ده في البيت اللي أنا قلت حضرتك عليه، اللي هو في وسط صحابه بالمنظر ده، اللي هي عنده ضعف في شخصيته، هتلاقي باباه ومامته على طول بيقللوا منه. على طول مقللين منه، مش مدينه حجمه، مش مدينه إنه هو ثقته في نفسه. إنسان له حقوق في الدنيا. لا، انت غبي. انت غبي، انت غبي، انت غبي، خلاص انا مخي حفظ ان انا غبي. صدقيني والله يعني استاذه منى ان في ناس بتبقى قاعده في مكان في ميتنج مثلا، ولو اتقال مثلا كلمه ايه ده غبي، تلاقيه بيبص حوالين نفسه اللي هو انا ايه ده، هم عرفوا ازاي ان انا غبي. فهتلاقي تملي الشخصيات اللي هي بيحصل عليها تنمر وبيحصل عليها التقليل دي، بنفاجئ برد فعل عنيف غير طبيعي. هيطلع منه وحش حقيقي. فيا جماعة أرجوكم تجنبوا التقليل، وجنبوا إن إحنا نقلل من بعض، ما ينفعش الكلام ده. عملية التقدير، تقدير كل عمل طبعا كل ابن على حسب مرحلته العمرية. ما قللش أبدا من كل عمل بيقوم بالطفل أو الشاب المراهق أو لما يخلص جامعة، ما قللش منه طبعا. بالعكس، وربنا قال لا يسخر قوم من قوم. ما ينفعش ان احنا نقعد نتنمر على بعض ونقلل من بعض، ده ما ينفعش. واحنا بنتعلم في الحياة، سبوهم اتركوهم ياخدوا تجربة حتى لو فشلت، لكن ما نتنمرش عليهم، ما نتريقش، ما نسخرش. لا بصراحة دي بتبقى مشكلة برضو كبيرة. بتلاقي الولد عنده طموح ان هو يعمل حاجة معينة عايز يعملها، فشل. تبص تلاقي بابا انا قلت لك ان انت غبي وحمار وما بتفهمش، خلاص هيرمي القلم من ايده، هيرمي الحاجه من ايده، مش هيعمل. طب ما هو احنا لازم نفشل عشان نتعلم الصح فين. يعني انا لو فشلت في حاجه المره دي، لا يبقى انا فشلت، هي التجربه أغير. هي اللي فشلت مش انا كشخص. يعني التجربة. انا اقدر اغير الخطه اللي انا عملتها. يجي بابا لا انت فشلت في كذا، لا المفروض بقى المره الجايه نتفادى كذا وكذا وكذا. يجي المره اللي بعدها فشل برضو في الموضوع، برضو معلش يبقى انت عملت كذا وكذا، نغير الخطه تاني. إنما على طول المهاجمة، أنت فاشل، أنت فاشل، أنت غبي، أنت حمار، كل الألفاظ ديت كلها بتعمل شخص، بتطلع في وسطينا شخص وحش. لو الموضوع بقى كبر معاه وتحول وعايز يثبت إن هو لا غير كده، فأنا هثبت لكم. بس للأسف بتبقى بطريقة زي ما حضرتك بتقولي فيها عنف شديد جدا، وما نعرفش مداها هيوصل لحد فين. فرحمة لأولادنا، أكيد نرحم أولادنا، بنات وأولاد، أكيد طبعا أكيد لازم نرحمهم. حضرتك ما هو أنا دلوقتي لو أنا بقول لابني وانت يا حمار يا غبي يا فاشل، كان عندي مثلا ابن أخويا في البيت، وابن أخويا سمع، وبنت أخويا سمع، وده سمع، بقى ابني في وسط العيلة الغبي، وهتنتقل من هنا وهنا ومن هنا، وهتنتقل في العمارة كلها، في الشارع، في المدرسة، بقى موصوم دلوقتي ابني. بص هنلاقي شخص طلع في وسطنا هادي مع أول بقى رد فعل عنيف ليه، ونرجع نقول ايه ده، احنا ازاي حصل ده. طب ما هو انت مش عارف انت عملت ايه زمان، لا تعالى وانا افكرك انت عملت ايه زمان. انت كنت طول ما هو قاعد بتقلل منه، فخلاص هو بقى فعلا الغبي اللي انت طلعته، الزرعة او النبتة اللي انت زرعتها هو ده حصد. اضحك اضحك اضحك اضحك اضحك اضحك اضحك اضحك ليه تتضايق وتزعل وتغضب اضحك دايما وافرح والعب ليه تتضايق وتزعل وتغضب اضحك دايما وافرح والعب اضحك اضحك اضحك اضحك بابا لو نسي مرة يديني مصروف اللي معودني عليه ما كانتش ظروفه مساعدة ومعهوش فكة أعمل إيه أزعل أتضايق لا أعمل إيه نضحك طبعا نضحك يلا نضحك وصلنا لنهاية حلقة اليوم كل الشكر لهشام رمضان هندسة إذاعية وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء سعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم